وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى ينادي المؤمنين ويقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، أي إن تنصروا دين الله، إن تنصروا دين الله بالجهاد وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، تنصروا دين الله، تجاهدوا في سبيل الله وتأمروا بالمعروف، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لأن الله تعالى قادر على كل شيء، ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو كان الكون على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملكه، ولو كان سكان الأرض على أفجار قلب رجل ما نقص ذلك من ملكه. إذن ولكنه إن قمتم بالأسباب قام بما وعدكم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن تنصروا الله ينصركم. وهذا كثير في القرآن، ولذلك نكرر في هذه الدروس أن الدنيا يحكمها قانون ماذا؟ المعاوضة. تبذل تربح، تنام تخسر. وهذا ذكره المتنبي وهو شاعر مشبوه، قال: لولا المشقة ساد الناس كلهم، لولا المشقة ساد الناس كلهم. لماذا؟ الجود يفقر والإقدام قتال، والسؤدد منحصر في النفس والمال، ما في طريق ثالث للسؤدد. نفسك تعلم الناس، تدفع عنهم الشر، تتوسط لهم، تشفع لهم في الخير، تردهم عن الضلال، تعلمهم الدين، تكون لهم قدوة، مالك تنفق عليهم به، تؤلفهم به للإسلام، تصلح به ذات البين، تبني به المساجد، تحصن به ثغور المسلمين، تمنح به أبناء الفقراء. أبناء الفقراء ما يمكن يدرسون دراسات عليا لأنها مكلفة، فأنت من مالك أي واحد ذكي من أبناء المسلمين فقير تعال خذ منحة وواصل دراسته. هذا من الإنفاق الاستراتيجي للمسلمين، أن نبحث عن الأذكياء الذين لا يستطيعون الدراسة لفقرهم، فنهيئ لهم الدراسة حتى يكونوا هذه العقول ما تضيع على المسلمين. المرضى الذين لا مال لهم يتعالجون به نعالجهم. ناس أصدقاء يريد أن يتقاطعوا لأجل مال ندفع ونصلح بينهم. أنتم على تشاكلتم مشكلة، هذا الذي بينكم خذوا تنتهي المشكلة. إذن إن تنصروا الله بالجهاد في سبيله وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر وبتبليغ دينه ينصركم الله، بأن يوفقكم للخير ويجعل أعمالكم كلها منتجة ومثمرة، ومن أراد أن يتطاول عليكم أو يذيكم من أهل الضلال الله تعالى يوبقه ويدمره. بعدين قال: ويثبت أقدامكم. يثبت أقدامكم يعني يجعلكم على في أموركم في نجاح، لأنهم يعبر عن الإنسان الذي إذا يعني زلت قدمه، سواء خطأ في اللسان أو في الفعل يقال كأنه الزحلق. لكن الإنسان إذا كان ماشي على الجادة يقال إيش؟ ثبتت قدمه، يعني يثبت أقدامكم، تعبير عن السلامة من الذنوب والذهاب على الإنتاج وعلى الخير وعلى الأفعال الحميدة. إذن هذا كلام الله، إن تنصروا الله دينه وتجاهدوا فيه وتأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتقوموا بالدعوة وتقوموا بتبليغ دين الله لخلق الله، ينصركم الله، يوفقكم ويحميكم ويمنعكم من أن يصلكم أي سوء. والله تعالى لا يخلف الميعاد وقوله الحق، فمن يمشي في دين الله ويسير في هذا الجانب الله، ولذلك قال ولينصرن الله من ينصره، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فالعبد إذا سار على نهج الله لا يخاف أبدا، الله يحميه ويغنيه ويوفقه ويسعده ويبارك له في ماله وعمره وولده. وإذا جاءه بعض شياطين الإنس ليوقعوا به الله يدمرهم، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لكن هذا لا يكون إلا بمجاهدة، ما يمكن الواحد ينال نصرة الله وموالاة الله إلا بالمجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جاهدوا، ما يمكن أن يأتي التقى ويأتي قوة الإيمان وتأتي الرفعة إلا بالمجاهدة. مجاهدة الشهو، البصر، السمع، اللسان، القلب، النفس، الهوى. إذا جاهد الإنسان وكابد عند ذلك يصل إلى ولاية الله وإلى نصرة الله وإلى دفع كل ما يخافه. أما إذا كان الإنسان إذا اشتهى شيء يفعله، هذا هو الذي يوبق الناس، أن يكون معبود الإنسان هواه شهوته. إذا اشتهى أن يصلي صلى، إذا اشتهى أن يصوم صام، إذا اشتهى أن ينام ينام، إذا اشتهى أن لا يذهب للمسجد لا يذهب. لا، حجبت الجنة بالمكاره، تغض بصرك وانت تريد ان تنظر، تشتهي تنظر لكن تغض بصرك، لان الله قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. تسكت عن الكلام وانت تريد ان تتكلم لتضحك الناس او لتظهر بمظهر اللباقة او العلم او الذكاء، لكن تعلم ان هذا الكلام فيه مشكل، غيبة او نميمة او فيه كذب، فتسكت وأنت تريد تتكلم. لذلك تذكر ولا يغتب بعضكم بعضا، لا تقف ما ليس لك بعلم، فتتكلم وأنت تسكت وأنت تشتهي أن تتكلم. لذلك حجبت الجنة بالمكان، بخلاف النار فإنها محفوفة إيش؟ بالشهوات، الشراب والنظر والمتع والكلام والتفكه. الجنة كل الذي يريد أن يصل الجنة لا بد أن يقطع مكاره، يقطع حجب المكاره حتى يدخل إلى الجنة. والذي يريد النار يقطع حجبات الشهوات، لا يصلي لا يصوم، ينظر يتكلم ينام يتمتع، لا يبالي لا يخاف، لا كل ما يشتهيه يفعله، كل شيء لا يشتهي لا يفعله. بعدين يقطع حجب الشهوات يدخل جهنم، يقطع حجب المكاره يدخل الجنة. وهذا الذي يكرره لنا القرآن، حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة. قال العلماء: من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، ومن اقتحم حجبات الشهوات دخل جهنم. إذن إن تنصروا الله ينصركم بالجهاد في سبيله وببذل أموالكم في طاعته وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جاهد في سبيل الله بنفسه وماله ويبذل، وبعدين يثبت، يجعلكم تثبتون على ما أنتم عليه حتى تلقونه حتى يوم القيامة. والذين كفروا فتعسا لهم، هلاكا دمارا بوارا ضياعا. كرى فيها القرطبي 10 أقوال كلها متقاربة: دمارا هلاكا ضياعا خسرانا تبارا تبابا. وأضل أعمالهم، جعلهم لا يستفيدون منها، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما فيه الكافر لا يجد شيء يوم القيامة، قد يجد بعض عمله في الدنيا بأن يقوى جسمه ويكثر له الأموال وينعم في الدنيا بالأعمال الصالحة التي عملها في الدنيا، كما قال: ومن أراد من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. في آية أخرى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون لا ينقصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هذه الآية خصصت بقوله ما نشاء، فقد من أراد الدنيا تعطى له، وقد من أراد الدنيا لا تعطى له ويحرم منها ويجد النار يوم القيامة. لكن في الغالب أن الإنسان إذا عمل للدنيا الله يعطيه الدنيا، وإذا عمل للآخرة الله يعطيه الآخرة، وإذا عمل لهما معا يعطيهم الله معا، كما قال: ومن الناس من يقول آتنا في الدنيا، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسب. حظ. ذلك ربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. فالكافر إذا عمل الأعمال في الدنيا لأجل الآخرة لا ينالها لأنه كافر، لكن يمتع في الدنيا بها وتعطاله قبل أن يموت. أما إذا مات على الكفر فلا يجد يوم القيامة إلا النار، نرجو الله السلام والعافية. وقد يخفف عن الكفار بأعمال الخير في الدنيا فيكون في دركات من النار أخف ممن أوغل في المعاصي والكفر كالمنافقين عياذا بالله، لأنهم استفادوا من الدين وكذبوا فهم في الدرجات في الدركات. إن المنافقين لأنهم كذبوا واستفادوا من الدين فعوقبوا بذلك، نرجو الله السلام والعافية، وذموا وكشفوا بأوصافهم التي لا تخفى. نعم. أي هلاكا ودمارا لهم وأضل أعمالهم. ذلك ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، ذلك الذي حصل لهم من الإباق والعقوبة بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله الوحي فلم يتبعوه واتبعوا الشهوات والكفر فأحبط أعمالهم لم يجدوها. ولذلك الكارثة أن لا يموت الإنسان على الإيمان. أكبر مشكلة في هذه الدنيا أن يموت الإنسان على غير الإيمان، هذه هي الكارثة، نرجو الله السلام. وكان كبار الصحابة يخافون من النفاق، كان أبو بكر وعمر وسفيان الثوري وأغلب العلماء يخافون من الخاتمة ويقولون: نحن لا ندري ماذا يختم لنا. وكان عمر يخاف النفاق ويقول لحذيفة: أبالله عليك قال لك رسول الله إني منافق؟ يقول لحذيفة لا والله لا أزيدك والله لا لا بس ما لا ترى لا تطمع أن زيدك، لأن حذيفة كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه. في الصحيح كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فكان يعرف المنافقين وكان يعرف أسرار. وعمر كان يريد أن يطمع أن يعرف، قال له لا أنت لست منافق بس لا أزيدك. ولما قيل له ألم يبشرك رسول الله بالجنة، قال لعله على شر لم أقم به. ذلك الذي حصل لهم من العقوبة والنكال بسبب أنهم كرهوا ولم يقبلوا ما أنزل الله من الوحي ومن الهدى فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا هؤلاء، ألم يستعمل كفار قريش عقولهم فيسيروا في الأرض ويعتبروا بما حصل للأمم الكاذبة قبلهم التي كانت أقوى منهم وأعتى وأغنى وأطول أعمارا وأكبر بيوتا؟ عاقبة الذين من قبلهم كيف كانت عاقبة هؤلاء قوم عاد وهود وصالح وشعيب وفرعون؟ دمر الله عليهم أهلكهم. ولكفار قريش وللكافرين أمثالها. لماذا يحصل ذلك؟ ذلك الذي حصل وحكي بأن الله مولى الذين آمنوا يواليهم وينصرهم ويرد عنهم ويدفع عنهم ويعبدونه ويطيعونه فلا مطمع لأن ينال منهم، وأن الكافرين لا ناصر لهم يوم القيامة ولا مانع منهم فهم يقعون في الهلكة والورطة. فاعتبروا يا كفار قريش قبل أن يحل بكم ما حل بالأمم الماضية، واعتبروا يا من تسمعون هذه الآية فلا تذهبون إلى الجهات التي تكون فيها الضلال والضياع، وبادروا بالتوبة وبالأعمال الصالحة قبل أن يفوت علينا الأوان. فلنبادر جميعا، نحن الآن والحمد لله في الدنيا، أهل القبور الآن يتمنى أحدهم أن يأتينا ويعود للدنيا ليقول لا إله إلا الله. أنت يمكن أن تقول لا إله إلا الله؟ يتمنى أهل القبور أن يعود واحد ليصلي ركعتين، أنت يمكن تصلي مئات الركعات؟ يتمنى يعود ليتصدق ولو بقرش، أنت الآن يمكن الآن لازل لا في محل تدارك. فلنبادر، نرجو الله تعالى ألا يعذبنا. إن الله لا غيره يدخل الذين آمنوا، 11 جملة، أركان الإيمان 6 وأركان الإسلام 5، وعملوا الفعلات الصالحات من بر وإكرام للجيران وباليتيم وبالأقارب وبالضعاف وببذل الوقت للمسلمين والإسلام وببذل المال في ذلك، وعملوا الصالحات. من الصالحات أن تجد في الطريق أذى تزيل عن المسلمين، من الصالحات أنك إذا وجدت حفرة في الطريق تضع فيها شيء حتى لا يضع فيه واحد بصره ضعيف أو غير منتبه، تضع فيها عود أو تضع فيها شيء حتى يراها الناس، أو تحاول أن تدعو الناس حتى هذه الحفرة يدفنوها حتى لا يقع فيها مسلم. تمشي تجد حجر على الطريق كبير، من الإيمان أنك تزيل عن طريق الناس. تجد بعض الشياطين يرمي المسامير والأذية شوك في طريق الناس، من الدين أنك تزيح هذا، من الدين أنك إذا رأيت مسلم يعمل خطأ تقول له يا عبد الله هذا خطأ لا تفعل هذا. لأن احنا لا نهتدي إلا إذا بينا للمسلمين لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال العلماء الاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر لم يهتدي. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ولذلك ورد أنه قال إنكم تضعون هذه الآية في غير موضعها، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. بعدين إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله لا غيره ما يدخل ولا يملك إلا الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، بساتين، بيوت، أنهار، جداول، خيرات، أزواج، متع، فواكه، لا حر ولا برد ولا ليل ولا نهار، يعني ما فيه أذية، لا شمس ولا ظلام، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. هذا الذي يبذل له، هذا الذي يدفع له، هذا الذي العاقل يشمر حتى يكون من أهل الجنة ولا يسوف ويضيع حتى تفوت عليه الجنة. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، يعني هذا مقابل هذا. والذين كفروا يتمتعون، لذلك الكافر يأكل في 700 والمؤمن يأكل في 100 واحد. تجد الكافر يأكل زي البقرة، يأكل يأكل يأكل زي الحصان، يشرب يشرب، لأن ما عنده شهوة إلا هذا. أما المسلم أهم شيء شيء يقيم صلبة، بحسب امرئ من الأكل يقيمات يقيمن الصلبة، فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطني، المعدة بيت الداء، أغلب الأمراض من السكر والضغط والمشاكل كلها بزيادة الأكل. ذلك المسلم أهم من الأكل أن يعيش، أن يقيم نفسه، لكن متعته في الصلاة، متعته في العبادة، متعته في أن يبذل لإخوانه، متعته في أن ينقذ مريض، ينقذ ملهوف. أما المسلم يأكل وبعدين يأكل لي يأكل لي، هذا طيب، هذا لا ينبغي للمسلم. وبعدين المتع حلال، لكن يأخذ منها المسلم بقدر. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن لا ينبغي للإنسان أن يتمادى في المتع حتى يتكاسل عن الطاعات ويركن للدنيا. لذلك الإسلام ينهى عن البناء، ما يريد البناء ولا يرغب في البناء، وما أدري لماذا، هل هي قضية اقتصادية أو قضية يرغب في التجارة، يرغب في الزراعة. لكن البناء سبحان الله، وهل هي قضية اقتصادية، هل هي حتى عشان المسلم لا يركن للبناء لأن البناء قوي ويتمكن من قلبه الدنيا، الله أعلم. لذلك لا يحبذ البناء كثير، ولعلها مسألة اقتصادية أو لعلها حتى المسلم لا يركن للدنيا، الله أعلم. المهم أن الكافرين يتمتعون، يأكل يأكل وينام ويأكل وينام، ويتمتع. بعدين نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والرذالك لازم وتشغل فيما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم. بعدين والنار مهوى لهم. النار هي منزلهم ويذهون فيها يسكنون فيها. وهذا إذا دخلوها لا يبقى شيء من المتع في أذانهم. وإذا دخل الواحد الجنة لا يبقى شيء من التعب في ذهنه. قل لم يمر علي شر قط لما يرى من متع الله. وكأي من قريته هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم. وكي وكثير من القرى أقوى من قريتك من مكة التي ضايقتك وأخرجتك وقومك لما عملت بكم من السوء والمضايقة أهلكناهم لأنهم كفروا فلا ناصر لهم. فلا ناصر لهم. فاطمئن يا نبيي أنك منصور وأنك العاقب لك وأن قريشا إن لم يؤمنوا فسيحل بهم ما حل بالأمم التي كانت قبلهم. أفمن كان على بينة وحجة واضحة من ربه على ما يأتي ويذر كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. أي لا يستوي هؤلاء وهؤلاء. أفمن كان على بينة وبرهان على ما يفعل ويترك من ربه للوحي وللأدلة القاطعة الواضحة كمن زين وحبب له سوء عمله الكفر والطغيان والضلال والعهر والفحش. لا يستويان. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل يصح أن يصلي ركعة الوتر بعد العشاء مباشرة من دون أن تصلى راتبة العشاء؟ هذا خلاف السنة. اجعلوا آخر صلاتكم في الليل إيش؟ وترا. ومن خاف أن لا يستيقظ يمكن أن يوتر، لكن السنة والأفضل أن يكون آخر صلاة تصليها الوتر. فإن خفت فصلي ما تريد أن تصلي وأوتر، وإن استيقظت في الليل صلي ولا توتر مرة ثانية، لا وتراني في ليلة. هذا الذي هو. بعد هل في السنة أن يقال شيء بعد تكبيرة الرابعة؟ إن دعا فله وإن لم يدعو فلا يلزمه. بعد الرابعة يمكن أن يدعو ويمكن أن لا يدعو. يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الآية ما المس وما علاماته وما علاجه؟ المس هو الجنون معه مس جنون، وهؤلاء الشياطين لهم تسلط على بني آدم، ولذلك أمر بأن الإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء يسمي الله، وإذا خرج يحمد الله، وأنه إذا أراد أن يخرج من البيت يسمي الله، وإذا أراد أن يدخل يسمي الله، وإذا أراد أن يأكل يسمي الله، وإذا أراد أن يأتي أهله يسمي الله. فإن نحن معنا الشياطين يسكنون، وتحصيننا منهم أن نسمي الله ونعمل الأذكار الصباح والمساء، والإنسان يعني يتأدب فالله يحميه. فالإنسان إذا لم يعمل بهذه الأشياء قد يأتوا الشياطين ويتلبسونه، وقد يكون ابتلاء من الله. أما العلاج فهو القرآن. إنسان يقرأ القرآن ويسأل الله ويذهب إلى من يثق فيه ممن هو يعني يعرف الرقية، لأن ما كل الناس تتعامل بالرقية ويذهب لمن يثق في دينه وأمانته ويطلب منه أن يرقيه الرقية الشرعية بالفاتحة وبالمعوذتين وبالأدعية الواردة في ذلك وبقراءة القرآن وسورة البقرة. نرجو الله لنا ولكم العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.